كلمات الشاعر محمد داير الرشيدي، أداء المنشدان يوسف داير وناصر مبروك. مرحبا باسمي وباسم الوافي الحر والنداوي، راعي الوقفات راعي الجود والكفة الندية، صاحب الراية السديد ومحزمي وقت العزاوي، ابو فايز صامل الحق وات مزبان الونية. منها جوس عادته يا رد على العد الرهاوي، له مع اهل الطيب صيت وله مع الشعار هيا، ورثي من جدي بعيد الشوحي وبعيد الهقاوي، ما تصنعته ولا هو سرقه له هدية، عدي ما صدق وجامز نسوات الليل داوي، من سحاب الوسم ومزول الصدق وعقربية، من سحاب الوسم ومزول الصدق وعقربية. مرحبا باسمي وباسم الوافي الحر النداوي، راعي الوقفة راعي الجود والكف الندية، صاحب الراية السديد ومحزمي وقت العزاوي، ابو فايز صامل الهقوة مزبان الوني، جعلي يفداها الضعيف وجعلي يفداها العماوي، راسي يقدح من سطر وحجاج طلقوا نار حية، راسي يقدح من سطر وحجاج طلقوا نار حية. حاشي رمز الطيب بافعاله وفي ذكره غناوي، نسلي شيخ غاب لكن سيرته عطره وحية، واعي القمرة ملاذ اللي طواها الوقت طاوي، جاها هي حل الصعاب وهبته تنطح سرية، لا مشاكل الهضاب اللي على ساح المطاوي، تبتسم في وجهه الغانم وتصرف له تحية، تبتسم في وجهه الغانم وتصرف له تحية. من جاه البه ينشد الشيوخ وصناديد المطاوي، ما هو نقص في طحاطيح الرجال الصيرمي، ربعي أهل العز وحزامي لا كبرن الدعاوي، أسرج وشرد المهار وجاز وحياض المنية، كل لابة حقها فيها ماني للحق غاوي، ما يضيق ويستشك إلا الردي ولا الهفية، ما يضيق ويستشك إلا الردي ولا الهفية. المراجل عد راهي دونها فعل ومناوي، وهل السطوة على جاله يحذفون الدلية، أرقي يا فاي السماء وطنخ وطوح بالعزاوي، وابشر بوقفة وشعر وجاه وبعز وحمية، والله انخرك على الهقوة كما النجم السماوي، له مع أهل الطيب صيت ولا مع شعار هيا، له مع أهل الطيب صيت ولا مع شعار هيا. فالك التوفيق والليل الشموخ ونور ضاوي، يحتويها العود الأزرق والشباب والشاذلية، بارك الله لك وبارك فيك وبمسك وجاوي، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية، بارك الله لك وبارك فيك وبمسك وجاوي، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية، ربعي أهل العز وحزامي لا كبرن الدعاوي، أسرج وشرد المهار وجاز وحياض المنية، كل لابة حقها فيها ماني للحق غاوي، ما يضيق ويستشك إلا الردي ولا الهفية، ما يضيق ويستشك إلا الردي ولا الهفية. المراجل عد راهي دونها فعل ومناوي، وهل السطوة على جاله يحذفون الدلية، أرقي يا فاي السماء وطنخ وطوح بالعزاوي، وابشر بوقفة وشعر وجاه وبعز وحمية، والله انخرك على الهقوة كما النجم السماوي، له مع أهل الطيب صيت ولا مع شعار هيا، له مع أهل الطيب صيت ولا مع شعار هيا. فالك التوفيق والليل الشموخ ونور ضاوي، يحتويها العود الأزرق والشباب والشاذلية، بارك الله لك وبارك فيك وبمسك وجاوي، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية، بارك الله لك وبارك فيك وبمسك وجاوي، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية، أختم وصلوا على المبعوث رحمة للبرية.